إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: إن الله تبارك وتعالى اختص شهر رجب بليلة الإسراء والمعراج، فهل يجوز لنا أن نصوم هذا اليوم؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأولى من سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. واتفق أكثر أهل العلم على أن ليلة الإسراء والمعراج كانت ليلة 27 من رجب، وقد تضافرت الأخبار في ذلك. فالإسراء كان من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، وكان الإسراء ليلا، ثم كان العروج من بيت المقدس إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، حيث تجلى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بما تجلى. ويكفي في ذلك ما جاء في قوله جل شأنه في سورة النجم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. السؤال يا دكتور: هل لصيام 27 من رجب فضل، وما حكمه؟ صوم اليوم 27 من شهر رجب وهو صبيحة الإسراء والمعراج فلا بأس من صيامه إذا قصد بالصوم شكر الله عز وجل على تكريمه لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ضاقت به الأمور واشتد به الأذى، فكانت النتيجة أن فرج الله كربه وأزال همه، وصدق الله حيث يقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وفي ذلك درس لنا جميعا حتى نكون على يقين أن مفرج الكروب هو الله، وأن مزيل الهموم هو الله، وأنه يأتي بالفرج بعد الضيق وباليسر بعد العسر. فمن صام ذلك اليوم من باب شكر الله على نعمه على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة الإسلامية فلا حرج عليه في ذلك، خاصة وأنه لم يرد نص بالأمر أو المنع من صوم ذلك اليوم المبارك، فالأصل فيه الإباحة وأنه من الأشهر الحرم. نسأل الله عز وجل أن يدخل علينا وعلى بلادنا الفرحة والسعادة والسرور هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع شوقي سالم من سوهاج، يقول في رسالته: في قريتنا قرأ الإمام في الركعة الأولى في صلاة جهرية بعد الفاتحة نصف آية ولم يزد على ذلك، وانقسم المأمومون ما بين مؤيد ومعارض، لذا نرجو بيانا شافيا لهذه المسألة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قسم جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية سنن الصلاة باعتبار تأكدها وعدمه وما يترتب على تركها إلى نوعين. فقسم الحنفية إلى سنن وآداب، والمقصود بالسنن هي السنن المؤكدة التي واظب عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون من بعده، وتركها يوجب الإساءة والإثم إذا أصر على الترك. والآداب هي السنن غير المؤكدة، وتركها لا يوجب إساءة ولا عتابا، لكن فعلها أفضل، كما قسمها المالكية إلى سنن ومندوبات. فالسنن هي السنن المؤكدة، والمندوبات هي السنن غير المؤكدة، ويسمونها أيضا نوافل وفضائل ومستحبات. وعند الشافعية تنقسم إلى أبعاض وهيئات. فالأبعاض هي السنن المجبورة بسجود السهو، سواء تركها عمدا أو سهوا، وسميت أبعاضا لتأكد شأنها بالجبر تشبيها بالبعض حقيقة. والهيئات هي السنن التي لا تجبر. ولم يقسم الحنابلة بهذا الاعتبار، وإنما قسموها باعتبار القول والفعل، فيتنقسم عندهم إلى سنن أقوال وسنن أفعال وهيئات. في ضوء هذه التقسيمات الفقهية التي ذكرناها آنفا يا دكتور، ما حكم قراءة بعض آية بعد الفاتحة؟ ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يسن للمصلي أن يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة، وقد اختلفوا في القراءة التي يحصل بها أصل السنة. فذهب المالكية إلى حصول السنة بقراءة ما زاد على الفاتحة ولو آية، سواء كانت طويلة أم قصيرة، كقوله تعالى مدهامتان، كما تحصل السنة بقراءة بعض آية على أن يكون لها معنى تام في كل ركعة بانفرادها، والمستحب أن يقرأ سورة كاملة. وذهب الشافعية والحنابلة إلى حصول السنة بقراءة آية واحدة، واستحب الإمام أحمد أن تكون الآية طويلة كآية الدين وآية الكرسي لتشبه بعض سور القرآن. وقال البهوتي والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم، نحو ثم نظر أو مدهامة. وعلى هذا فالأولى أن يقرأ المصلي آية كاملة بعد الفاتحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.